ويقيمون الصلاة. هذا الوصف الثاني، وإقامتها أن يتموها على الوجه الذي أراده الله، يقيمون طهارتها وأركانها وواجباتها ومواقيتها، هذه إقامة الصلاة. ما قال يصلون، وإنما قال ويقيمون الصلاة، فكلما كان قيامه بالصلاة أتم كان وصفه بالإيمان أظهر.